بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين. في ليلة البارحة كنا مع الذكر الحكيم الذي قص علينا أمر إبراهيم عليه السلام مع قومه. والله تعالى عندما قص علينا هذه القصة، قص هذه القصة وغيرها من القصص لنعتبر، كما قال جل وعلا: إنا أرسلنا الآية، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أرسل الله جل وعلا موسى إلى فرعون وعصى فرعون الرسول، فأخذ الله تعالى موسى ومن شايعه وما لأ أخذا وبيلا. المعنى أنكم لا تعصوا رسولي، وعليكم أن تؤمنوا به. كذلك ما يتعلق بقصص نوح، إبراهيم، شعيب، صالح، هود، موسى، عيسى، القصص الذي يذكره الله تعالى لنا في هذا الكتاب الحكيم، لنا فيه عبرة، لنا فيه عظة، لنا يجب علينا أن نعمل العمل الذي يوافق ما جاء به هؤلاء الرسل، لئلا يأخذنا الله تعالى كما أخذ أقوام أولئك الرسل. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام بعث إلى قومه، وكان الملك والرئيس إذاك جبار من الجبابرة، نمرود لعنة الله تعالى عليه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام اجتباه الله تعالى واصطفاه وبعثه إلى أبيه وإلى قومه، أخذهم بالحسنى، أدلى عليهم الحجج، بين لهم السبيل، سأل الله تبارك وتعالى أن يهدي أباه. ولكن القوم كلما تبينت لهم حجة نكصوا على عقابهم، استمروا على ما هم عليه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أيس وضاق ذرعا وعلم أن القوم لم يأتمروا استعمل القوة بعد البلاغ والبيان وإقامة الحجة، كقوله عليه الصلاة والسلام فيما حكى الله تعالى لنا إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أئذكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. في آية أخرى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخذ القوم بالتدريج كما ذكرت لك ليلة البارحة، رأى كوكبا في السماء قال هذا ربي، رأى القمر بازغا هذا ربي، الشمس بازغة هذا ربي، هذا أكبر. ما نفعت هذه الحجج، ولم ينفع هذا التدرج، ولم ينفع هذا الأسلوب السهل الهين اللين، يقرأ الحجة بالحجة. القوم ليست لديهم حجج، وإنما حجتهم إنا وجدنا آباءنا لها عابدين. ما دام آباؤنا على هذا الحال نحن لا ننزاح ونحن لا ندع هذا الأمر الذي عليه الآباء. ماذا يصنع إبراهيم؟ قال الله تعالى فراغ إلى آلهتهم. الروغان الميل بخفة، ذهب إلى الآلهة، التماثيل، التماثيل سماها الله آلهة، وسميت آلهة لأنها عبدت. والقاعدة أن كل شيء عبد سواء كان معبودا حقا أو لم يكن معبودا حقا يسمى في لغة العرب إله. آلهة عبدا. الله أنزل القرآن بلغة العرب، إذا قالوا آلهة يا له يعبدوا، إله يعني معبود. سجد لصنم اتخذه إلها، دعاه اتخذه إلها، نزل في موضع عاذ بالجن التجأ إليهم كما كانت العرب تفعل إذا نزلوا واديا تعوذوا برئيس الجن، نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي، يعني نحن نلتجئ إلى عظيم الجن سيد هذا الوادي حتى يدفع عنا سفهاء قومي. عبدوا السيد دون الله، لأن اللجاء والالتجاء إلى الله لا يلتجأ إلى غير الله. ولذا قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. رؤساء الجن هيمنوا عليهم، استولوا عليهم، ازدادوا في إيذائهم كما كان معلوما ولا يزال معلوم أن من أطاع الشيطان والتجأ بالشيطان وعاذ بالشيطان وناء عن الله جل وعلا الرحمن الله تعالى يدعه ويكله إلى الشيطان، فالشيطان عليه لعائن الله يتصرف على هذا العبد الذي لاذ به، الذي عاذ به، الذي التجأ إليه ويدعه الله تعالى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال في الحديث الصحيح من اتخذ ودعه ودعه الله، اتخذ ودعه، اتخذ حجاب، اتخذ شيء، عاذ بالجن، تركه الله تعالى من توكل شيئا، من توكل شيئا وكل إليه. الله يدعو ولد الشيطان يهيمن على المرء، هذا عليه دشيشة، هذا عليه شربة، هذا عليه في كل عام عجل لا بد أن يذبحه للجن، وإذا ذبحه لا يسمي اسم الله، لا يذبح إلى القبلة، إذا ذبحه قبل أن يذبحه لا بد أن يجلله بالذهب والفضة، لا بد أن يرقص به، لا بد أن يدعو زيد وعمر وفلان وفلان إلى غير ذلك. لا يحول الحول إلا ويصفر المرء ويخضر المرء ويصاب بما يصاب به، لا يبرأ حتى يفعل هذا الفعل، لأن الله تعالى قال فزادوهم رهقا، زاد الجن تمكنا من الإنس. لكن من عاذ بالله، التجأ إلى الله، ذكر الله تعالى صباح مساء، تعوذ بالله تعالى، قرأ المعوذتين، آية الكرسي، لاذ بالله، لجأ بالله، لا يصيبه شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي صباحا لا يزال عليه حافظ من الله حتى يمسي، وإذا قرأ آية الكرسي مساء لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح. والمقصود من هذا يا إخوان، الإله المعبود، نحن نعبد الله، فالله هو الإله الحق. من عبد الشيطان، من عبد الجن، من عبد الصنم، من عبد الوثن، من عبد الملك، المعبود يسمى إله. وقد ذكرت لك في ليلة سابقة أن الله تعالى يقول لعيسى يوم القيامة: يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الناس اتخذوا عيسى إلها واتخذوا مريم إلها، هل أنت قلت للناس افعلوا هذا؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته. وكل ما عبد، إن كان المعبود حقا وهو الله، أو كان معبود عبادة باطلة، اتخذناه إله. ولذا قال لهم: أئذكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم، أنا مريض القلب من الوضع الذي أرى. اتخذوا آلهة، اتخذوا أصنام يلجؤون إليها عند الشدائد، يقربون لها القرابين، يذبحون لها الذبائح، يهتفون بأسمائها عند الشدائد، يعطونها حق الله، حق الله تبارك وتعالى، عبدوها من دون الله. عند ذلك عزم إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أن يستعمل القوة وأن يزيل المنكر باليد، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلساني، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. إبراهيم أمة، العالم كله على ضلال، المجتمع مجتمع إبراهيم مجتمع نمرودي يعبد غير الله، أراد أن يبين لهم الحجج، أن يبين لهم السبيل، أن ينير لهم الطريق، لكن أبوا. ماذا يصنع؟ أزال المنكر باليد، وإزالة المنكر باليد أيها الأخ الداعية الواعظ الناصح، هذا لمن أعطاه الله تعالى حق إزالة المنكر باليد، السلطان، الإمام، النبي، المرسل. إذا وليت ولاية، إذا فوضك الإمام الذي له الحق بأن تزيل المنكر باليد، عند ذلك فاستعمل إزالة المنكر باليد، أما أمثالي وأضرابي وأضرابك ليس من حقنا أن نزيل المنكر باليد. لو رأيت إنسانا عند المقابر يسجد يركع يطلب يبكي، أنا لا أصفعه، أنا لا أضربه، أنا وأنت إنما علينا أن ننكر باللسان، أن نبين الحق والصباب، أن نظهر الدليل، أن ندعو بالتي هي أحسن. وأما أني بمجرد أن رأيت هذا الواقف على القبر يبكي ينوح يتضرع يتمرغ، أخذ العصا أخذ السيف أضرب؟ لا يا أخي، بلغ الأمر إلى السلطان، السلطان يدعو ويعظ ويأمر وينهى. فإذا استمر الناس على هذا الحال وأبوا، فإن للسلطان للإمام للوالي الذي أعطي هذا الحق أن يزيله باليد. أما أنا طالب علم، أمثالي طلاب علم، إن رأينا المنكر، رأيت إنسانا شرب خمرا لا قدر الله، أخذ العصا لأجلده 80 جلدة، هذا ليس من حقي، وإنما حقي النصيحة والدعوة. زنم لا آتي وأقول هذا يقام عليه الحد، وأنا أقوم أتولى إقامة الحد. هيا هذا بكر ولا ثيب؟ إن كان بكر أنا أقوم بجلده 100 جلدة وأغربه عام. من أنا؟ أنت كذلك لا تفعل هذا، وإنما علينا أن نرفع الأمر للسلطان، والسلطان عندما يرى يأتي الزاني إما أنه معترف أو قامت البينة عليه أقام الحد عليه. بكر جلده 100 غربه عام، ثيب جلده 100 رجمه بالحجارة حتى يهلك. وأما أنني أنا أزيل المنكر باليد فهذا ليس من حقي وليس من حقنا. يا طلاب العلم، علينا أن نتقي الله تعالى وأن ندع الأمر لأربابه. نحن لنا أن نتكلم بألسنتنا، وبحمد الله تعالى لم تمنع ولا تمنع. إذا قلت قال الله، قال رسول الله، بينت الحجج، أدليت بها، بفضل الله تعالى لا ينكر عليك أحد. إنما عليك البيان بالتي هي أحسن، لأن الله تعالى قال ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ألا ترون أيها الإخوان أن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه أقام 13 عام بمكة بعدما بعثه الله تعالى نبيا ورسولا، 13 عام وهو مقيم بمكة يعبد الله تعالى عند الكعبة، وقد جعل على الكعبة 360 صنم يسجد تحتها يركع تحتها، يأتي إلى الكعبة يطوف بها، والأصنام تحيط بالكعبة. ما استعمل النبي عليه الصلاة والسلام القوة في ذلك الوقت، لأنه لم يبلغ في ذلك الوقت إلى درجة إزالة المنكر باليد. لكن عندما هاجر وصارت المدينة عاصمة للإسلام، وأذن الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يجاهد أن يقاتل، النبي عليه الصلاة والسلام حصر الحسام، جاهد قريش، استمر في دعوته، محارب يوم بدر يوم أحد يوم الخندق إلى يوم الفتح. فتح الله تعالى عليه مكة، دخلها صلوات الله وسلامه عليه من دون قتال ولا حرب. الجماعة أذلهم الله، انخنسوا، صعد على باب الكعبة، دخل الكعبة صلوات الله وسلامه عليه ومعه الشيبي صاحب المفتاح، أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أرضاه، بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه أرضاه، دخل النبي الكعبة أول ما قام به من الأعمال دعا بسطل فيه ماء زمزم أزال الصور التي داخل الكعبة. أتى بميل من حديد صار يشير إلى الأصنام التي ثبتت في الكعبة ويقرأ: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فتنهار وتسقط في الأرض. لذا أنا أقول هذا من باب النصيحة، لأننا نرى بعض الإخوان وقد حصلت بحمد الله صحوة طيبة كبيرة، ولكن يوجد معنا أيضا ضيق العطن. ضيق العطن لا يصلح في هذا الباب، على الداعي، على الآمر، على الناهي أن يعتبر نفسه منقذا لغريق، فإذا ما رأيت الغريق لا تأتي وتصفعه، تضربه، تلعنه، تشتمه، وإنما عليك أن تستعمل الحسنى، تلقي له حبلا ليمسك بالحبل وتأتي به بالهوينة. وأما أنني رأيت الذي ارتكب، ربما ارتكب جهلا وربما ارتكب عمدا، ألعن، أضرب، أزيل المنكر بيدي، هذا ليس من حقنا. يا شباب الإسلام، يا من أكرمكم الله تبارك وتعالى بالمعرفة وبالعودة إلى ما كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا تحتج بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام راغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، ثم راغ عليهم ضربا باليمين. إبراهيم كما علمت نبي ورسول، ما قام بهذا الأمر إلا بعد مدة طويلة، إلا بعدما أقام الحجج، إلا بعدما جرى بينه وبين نمرود ما جرى. نمرود لعنة الله تعالى عليه دعا إبراهيم عليه السلام يسأله: من ربك؟ قال: ربي الله الذي يحيي ويميت. قال نمرود: أنا أحيي وأميت. أتى برجلين، قتل رجلا، قال: هذا قتلته، أمته، الآخر عفوت عنه، أحييته. هذا وحي الشيطان. انتقل إبراهيم إلى حجة أقوى، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لا يستطيع أن يأتي بالشمس من المغرب ولا يستطيع أن يأتي بالشمس من المشرق، لأنه مخلوق، هو مربوب، هو عليه أن يدين لله الذي خلقه. إبراهيم بعدما أيس عليه الصلاة والسلام قام بهذا الأمر الذي ذكره الله تعالى لنا في هذه السورة وغيرها من السور: تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وقال: إني سقيم. وتخلف وذهبوا يوم عيدهم وأتوا بالذبائح والقرابين وجعلوها لآلهتهم التي يعبدونها من دون الله التي يتقربون بها، يجعلونها بينهم وبين الله وسطاء شفعاء. لهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام تهكم بهذه الآلهة وقال لهذه الآلهة مخاطبا لها: ما لكم لا تأكلون؟ ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ في هذا إلفات نظر إلى أنها جماد، ولأنه لا حياة فيها، وإلى أن هذا الجماد لا ينبس ببنت شفة، لا يقوى على أي شيء، وأن الذين يقومون بعبادتها وتقديم القرابين لها وعبادتها من دون الله خير منها لو كانوا يعقلون، ولكن القوم لا يعقلون. ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون مسرعين بعدما رجعوا من مجمع عيدهم، وجدوا الأصنام قد حطمت كسرت، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. هذه أيضا دعوة وحكمة. حطم الأصنام والتماثيل وأتى إلى أكبرها وأخذ الفاس ووضعه على عنق التمثال الكبير وسكت. جاء القوم: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فأتوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أيضا هذا تمكين تسفيه للرأي الذي كسر هذه الأصنام، هذا الصنم. هيا سلوا يا آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، هذه الآلهة العاجزة المحطمة غير القادرة، ما استطاعت أن تدفع عن نفسها، الذي فعل هذا بها الكبير هذا، اسألوهم. لا يجيبون. ما أعطى الله تعالى الجماد لسانا يتكلم ولا يتحرك إلا إذا حرك، ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لهذا عاد إليهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعدما أقبلوا إليه يزفون مسرعين، قال لهم: أتعبدون ما تنحتون؟ هذه أصنام أنتم نحتموها بأيديكم، صورتموها بأيديكم، وجعلتموها آلهة تعبدونها، أليس هذا من سفه الرأي والعقل؟ العاقل يأتي إلى ينزل إلى هذا المستوى؟ لا ينبغي للعاقل أن يأخذ تراب حجر خشب يصنعه بيده وبعد ذلك يعبده، يعتقد أنه ينفعه، أنه يضره، أنه يشفع له، أنه يعطيه، أنه يشفع له عند الله. ما هذا الذي وصلتم إليه من المستفى السافل؟ أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون، وهو المستحق أن يعبد، لا إله إلا هو. لكن التقليد الأعمى وقولة إنا وجدنا آبانا على أمة، وهذا دليل العاجز عن إقامة الدليل. إذا أنكرت عليه شيء وقلت قال الله تعالى كذا وقال رسول الله كذا، ما الدليل على فعلك هذا الذي تفعله؟ الدليل: الناس من قبل كانوا على هذا الحال، الجيل الذي قبلنا كانوا يعملون هذا العمل، العلماء الذي قبلنا كانوا صامتين ساكتين لم ينكروا هذا الأمر. من الذي قال لك لم ينكروا؟ انكروا وبحت أصواتهم وهم ينكرون ويكتبون ويقولون قال الله وقال رسول الله وكتاب الله ناطق وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قائمة. ولكن الحجة الداحضة: إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. لما شيدوا هذه البنيان؟ لما أقاموا هذه الخباب؟ لما صرفوا هذه الأموال؟ ما صرفوا هذه الأموال إلا لأن هؤلاء الموتى يستحقون هذا العمل. وصدق عمر رضي الله تعالى عنه: إن الكافر لا عقل له، إن الكافر لا عقل له. يقول عمر بعدما هداه الله تعالى للإسلام: إن الكافر لا عقل له، المشرك منزوع العقل، لا يرى إلا ما بين قدميه. يقول أمير المؤمنين عمر: أنا كان لي إله من تمر، أخذ التمر وأصنعه إلها، وأنا أريد أن تفهم وتعلم أيها الأخ أن كلمة إله إذا أطلقت بلغتك العربية التي أنزل الله تعالى بها القرآن، أتخذ إلها بمعنى أعبده، أسجد له، أدعوه، أتضرع إليه، أذبح له، أنحر له، هذه العبادة. فصل لربك وانحر، اركعوا واسجدوا، اعبدوا ربكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. متى ما قمنا بهذا الأمر اتخذناه إله. أنا أخذ التمر فأجعله إلها. بعد ذلك يقول عمر رضي الله عنه: فإذا جعت أكلت إلهي، أرجع إلى الإله وأكله. فكيف يكون إلها مأكولا؟ هل يتصور العاقل أن الإله الذي يشفع والذي يطاع والذي يعبد أن يوكل؟ أيجوز أن تأكل أباك؟ أيجوز أن تأكل أخاك الأكبر؟ لا يجوز. فكيف تأكل إلهك؟ وبالمناسبة شرعت ليلة البارحة في ذكر قصة معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح مع عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح رجل من بني سلمة، عاقل، سيد عظيم كبير في الأنصار، مشهور. أراد الله تعالى أن يتأخر إسلامه، سبقه ولده في الدخول في الإسلام. قام شباب من بني سلمة، معاذ بن عمرو بن الجموح ولده، معاذ بن جبل وغيرهم من الشباب الذين هم من بني سلمة أهل القبلتين، والذين هم من بني حرام، بنو حرام كما قلت لك ليلة البارحة، السيح، سوق السمك الجديد، الجبل الذي هو شرق السوق، هذا يسمى منازل بني حرام. كان النبي عليه الصلاة والسلام في عام الخندق نصب رايته على مسجد الراية، وكان يأتي إلى مسجد الفتح، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أمسى الليل أتى إلى كهف في بني حرام ونام في الكهف، والكهف يسمى كهف بني حرام، زال هذا الكهف، لكن منازل بني حرام موجودة. هؤلاء الشباب الله تعالى أكرمهم بالإسلام، وعمر بن الجموح كبير السن عظيم القدر ما دخل في الإسلام. حاول الشبيبة أن يقنعوه أن يدخل في الإسلام، أبى. علموا أن عمرو بن الجموح له صنم من خشب سماه مناف، له إله، وقد اتفقنا على أن كلمة إله معبود، كل ما عبد يسمى إله. القبر إذا عبد قد اتخذنا صاحب القبر إله، وإن كان ليس بإله حق، الإله الحق هو الله. أتيت إلى شيخي الذي تعلمت منه واعتقدت بأنه يعلم الغيب، واعتقدت بأن شيخي هذا يجب علي أن أركع له، أن أسجد له، ومتى ما أتيت إليه لأتلقى منه العلم ركعت سجدت، اتخذت شيخي هذا إلها مع أنه ليس بإله يستحق أن يعبد. فعمرو بن الجموح اتخذ إله من خشب سماه مناف، يعبد مناف، أخذ هذا الصنم الخشبي وضعه في بيته. الشباب لما عجزوا عن الإقناع اتخذوا وسيلة أخرى. إذا نام عمرو بن الجموح عمد ولده وقرناء ولده وأخذوا هذا الصنم مناف وأتوا به إلى حفرة من حفر بني سلمة التي يلقى فيها القاذورات ويلقى فيها العذرة. أخذوا هذا الصنم ونكسوه، جعلوا رأسه في العذرة ورفعوا رجليه. يلتمس عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه إلهه فلا يجده، يتتبع حفر بني سلمة مواضع القاذورات فيجد إلهه منكس، يأخذ الإله، يطيب الإله، يغسل الإله، يعيده في مكانه ليعبده من دون الله، ويقول لو علمت من فعل ذلك لأخزينه. يدع الأولاد مدة من الزمن، فإذا نام أتوا مرة أخرى وأخذوا هذا الصنم وألقوه. لما طال العمل والشباب يفعلون هذا الفعل ومقصودهم بذلك الخير، يريدون أن ينبهوا هذا الشيخ الكبير لئلا يعبد هذا الصنم الخشبي، لأن هذا الإله الخشبي لا يستحق أن يعبد، وإنما الذي يعبد هو الله جل وعلا الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدم، والذي أخرج المرعم. لكن مرعى عمرو بن الجموح لما طال الأمر أخذ السيف ووضعه على عنق الصنم وقال لإلهي إن كان فيك خير دافع عن نفسك، يعني أنا عاجز الآن لا أقوى، أنا ما عرفت الذي يفعل هذا الفعل، لكن إن كان فيك خير من بعد اليوم هذا السيف دونك السيف دافع عن نفسك. أخذ الأولاد الشباب المباركين أخذوا مناف الصنم وأتوا بجلو كلب ميت جعلوه على عنق مناف إله عمرو بن الجموح. أتوا إلى بير يلقى فيها النتن ويلقى فيها العذرة ويلقى فيها القمائم، ووضعوا الصنم مع الكلب في البير. التمس، جاء وجد صنمه في البير. أراد الله تعالى له الخير، وأراد الله جل وعلا له الهداية. فلما رأى هذا الحال علم بأن هذا ليس بإله، وأنشد أبيات من الشعر: فالله لو كنت إلها لتدفعن. ذكر أبيات من الشعر جميلة، وسأل الله، حمد الله تعالى أن أنقذه الله تعالى من هذا البلاء، وأنه أنقذ قبل أن يكون في ظلمة في قبره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وشهد أحدا ولم يشهد بدرا، لأنه لما أراد أن يخرج إلى بدر امتنع أولاده أن يسمحوا له، فخرج بعض أولاده لبدر. وأما عمرو بن الجموح فقد كان كبير السن، كانت عرجته شديدة، فلما كان عام أحد أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو أولاده: هؤلاء يريدون أن يمنعوني لعرجي لأنني أعرج، إنني أريد يا رسول الله أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فأذن له رسول الله وخرج إلى أحد وقاتل يوم أحد واستشهد رضي الله تعالى عنه يوم أحد مع صديقي عبد الله والد جابر، ودفن جميعا في قبر واحد، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه في يوم أحد كان يجمع بين الرجلين ويقول عليه الصلاة والسلام: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا علم الذي هو أكثر أخذا للقرآن قدمه في القبر. دفن عمرو بن الجموح وصديقه وخليله عبد الله والد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبعد مدة كره جابر أن يبقى أبوه مع آخر، فأتى إلى القبر وحفر لأبيه قبر وأخرج أباه، يقول جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يجد في أبيه تغير إلا شعرات قليلة، لأنه كان على جنبه الأيمن، وشهداء أحد دفنوا في ملابسهم، لم يغسلوا، لم يكفنوا، لم يصلى عليهم، لأن شهيد المعركة لا يكفن، لا يغسل، لا يصلى عليه، لذا وجد أباه على حالته. وفي زمن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء سيل عظيم من وادي قناة ومر على قبور الشهداء وأظهر بعض الشهداء في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فنقل الشهداء من طريق الوادي ووضعوا في المقابر التي هم فيها الآن والله أعلم. والشاهد من هذا الكلام: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، هو الأولى والأحرى بأن يعبد، الذي خلق والذي سوى والذي قدر والذي الذي يهدي ويعطي ويمنع ويعلم، الذي لا تأخذه سنة لا يأخذه نوم، الذي بيده أزمة الأمور، الذي خلق الخلق لطاعته لعبادته. ظلم لله تبارك وتعالى أن يؤخذ حقه ويصرف لغيره، وهذا أمر موجود وموجود ولا يزال موجودا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. لا تظن أن الظلم ظلم الله لا يوجد، موجود في كل مكان وفي كل بقعة إلا ما شاء الله تعالى. ولذا على العبد أن يقرع باب الله، أن يلتجئ بالله، أن يسأل الله تعالى ما سأل أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه، فإن أبا بكر أتى إلى النبي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر دعاء: اللهم إني أعوذ بك. هذه جملة. جاء الإمام والمؤذن، من الذي جاء قبل؟ هذه الصيغة لا تدل على من جاء قبل، وإنما هذه الصيغة تدل على أن المجيء قد حصل من الإمام ومن المؤذن. هل جاء الإمام أولا؟ يحتمل. هل جاء المؤذن أولا؟ يحتمل. أقول دخلت المسجد وأبو بكر، يعني أن الدخول حصل مني ومن أبي بكر، من الذي سبق منكما؟ هذه الصيغة لا تدل على السابق، ولذا يقولون الواو لمطلق الجمع، الواو لمطلق الجمع، جاء الأمير والوزير كلاهما جاء. لكن إذا أردت أن تبين الذي جاء قبل تقول جاء الإمام فالمؤذن، لأن الفاء هذه التي لا نعدها شيء لها مقام كبير، تخلص من الوقوع في الشرك ومن الوقوع في الخطأ. جاء الإمام فالمؤذن، كلمة فالمؤذن هذه الفاء للترتيب، ترتيب وتعقيب، أولا جاء الإمام بعد ذلك عقبه جاء المؤذن. إذا قلت جاء الإمام ثم المؤذن، كلمة ثم هذه أيضا في لغة العرب لها معنى كبير، المعنى جاء الإمام بعد مدة مديدة وبتراخي جاء المؤذن، جاء الإمام، ثم يقولون ثم للترتيب مع التراخي، يعني ما جاء بعد دقيقة، بعد دقيقتين، بعد ربع ساعة، لا، جاء بعد تراخي مدة. كل هذا من هذه الألفاظ. فإذا قلت ما شاء الله ثم شئت، جعلت مشيئتك عقب مشيئة الله، متأخر عن مشيئة الله. مشيئة الله تعالى هي المقدمة، لولا الله تبارك وتعالى. ثم الشرطة لسرقنا السارق، لفر لهرب السارق لولا الله. ثم الشرطة، الشرطة دون الرب. لكن لو قلت اسمع هذه العبارة وهذا الكلام الذي أقوله لك ليس بهراء، وإنما هو في صميم اللغة العربية، لولا الله والشرطة، وهذا ما يقوله كثير منا، لولا الله وأبوك، لولا الله والكلب الذي عندنا ينبح لسرقنا اللصوص، جعلت أباك في مرتبة الله، جعلت الشرطة في مرتبة الله، وهذا من الشرك الذي لا ينبغي ولا يجوز للعبد أن يقع فيه، بل يجب عليه أن يتأدب مع ربه تبارك وتعالى، فيقول لولا الله ثم الشرطة لحصل كذا وكذا وكذا، لولا الله ثم أبوك لوقع كذا وكذا وكذا، لولا الله ثم الكلب لا دخل علينا اللصوص وأخذوا أموالنا وما إلى ذلك. هذا ما يسمى بالشرك الأصغر. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، أنا أريد منك دعاء. مرة قال له: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. ومرة قال أبو بكر: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء يا سيد الخلق، أنا أخذ هذا الدعاء وألازمه وأدعو به في صلاتي. أبو بكر غير عربي، أبو بكر عربي صميم، أبو بكر السابع، أبو بكر رضي الله تعالى عنه العربي إذا اختلفوا أتوا إليه حتى يذكر لهم أنسابهم ويذكر له يذكر لهم أمور يجهلونها لا يعرفونها. لما يأتي ويطلب من النبي أن يعلمه دعاء؟ لم يتولى هو إنشاء الدعاء. يريد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يكون الدعاء من مشكات النبوة. دعاء أبي بكر لا يبلغ إلى درجة العمق والإخلاص الذي يوجد في الألفاظ التي يقولها سيد الخلق. ولذا علم النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يقول لما قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والخلاصة، نفذ إبراهيم ما أراد، ونعم ما فعل، جعلها جذاب، أتوا وجدوا ما وجدوا. أيضا قام بعدما حطم الأصنام يعظ يذكر ين يأمر ينهم. عند ذلك لما عجزوا أرادوا الانتقام منه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم أججوا نارا مدة من الزمن نصبوا المنجنيق يريدون أن يكيدوا لإبراهيم عليه السلام هذا العبد الذليل لله وضعوه في المنجنيق النار تأججت احمرت خمد الحطب وضعوه في المنجنيق رموه في النار اعترض له جبريل عليه السلام وإبراهيم في الهواء بنوا بناء طويل طويل وطلعوا بإبراهيم في البناء وأتوا بالمنجنيق كصندوق فيه حجار يريدون أن لا يزيغ يمين ولا شمال بل يقع في الموضع المخصص. جبريل اعترض لخليل الله يا إبراهيم ألك حاجة؟ ألك حاجة؟ إبراهيم بين السماء والنار. نعم لي حاجة يا جبريل أنسف هذه النار عني ابعدني عنها. لكن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم قال لجبريل أما إليك فلا أنا حاجتي إلى الله أما إليك فلا حاجتي إلى مولاي لا إله إلا هو. مع أن إبراهيم لو طلب من جبريل وجبريل موجود حي يستطيع أن ينسف النار لا بأس ولا مانع. أنا وأنت إذا رأينا نار أقبلت علينا حالا خذ رقم 999 أطلب النجدة حتى يأتوا ويخمدوا هذه النار. هذا شرك؟ ليس بشرك. يجوز؟ يجوز. اصعد على أعلى منار نادي الخلق يا عباد الله هلموا أنقذونا من هذا البلاء جائز لا مانع. لكن الأمر المنكر 999 على بقيع الغرقد أريد موت البقيع يأتوني ينقذوني والله مجنون أحمر والله مغفل والله ليس بعاقل. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وجميع الدعاوى أن الموتى يظهرون على مقابرهم وبخاصة ليلة الجمعة وأنهم يزورون أقرباءهم ويأتون إلى بيوتهم حديث خرافة ليس بصحيح. ولو أن ابن القيم رحمة الله تعالى عليه ذكر بعض هذه الأخبار في كتابه الروح لابن القيم كتاب يسمى كتاب الروح أول هذا الكتاب الذي دونه ابن القيم في هذا الكتاب أحاديث موضوعة مردودة. نحن لا نعبد ابن القيم ولا نؤله ابن القيم ولا نقول إن ابن القيم معصوم. جميع ما أورد ابن القيم في أول هذا الكتاب كله ضعيف أحاديث موضوعة لا تصح عن رسول الله وإن فرح بها بعض المخرفين. ابن القيم قال وابن القيم قال. ابن القيم إذا قال ما يخالف سيد الأبرار يؤخذ كلام ابن القيم ويرمى في البحر الأحمر بجدة ولا نبالي بكلام ابن القيم. ابن القيم هو رسول الله؟ لا. من رسول الله؟ محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه الذي قال الله تعالى لنا في شأنه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن العجب العجاب يا أخي السبع الفصول الأبواب الأولى من ابن القيم كلها خرافات، والموتى يعلمون ويخرجون، وإذا أخذت بقية الكتاب آخر الكتاب ينقض أول الكتاب، وكل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المعنى المقصود إن إبراهيم لو طلب جبريل أن يجيره ويعينه وينقذه جاز، ولكن صدق إخلاص إبراهيم مع الله جعله يقول لجبريل أما إليك فلا، لكن انظر إلى النتيجة، من اعتمد على الله كفاه. قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت النار بردا وسلاما على إبراهيم. جاء في بعض الأخبار أن الله تبارك وتعالى جعل لإبراهيم داخل النار كرسي ومخرفة، بستان زرع، خضرة في النار، خضرة. الجواب نعم، الشجر نفسه فيه نار وفيه خضرة، شجر أخضر تأخذه تحك بعضه على بعض تخرج النار، لعل بعضكم ما أدرك هذا، ولكن قبل الغاز وقبل الكهرباء وقبل الشمع وقبل الزيت شجر معلوم معروف في البوادي، يأخذ من هذا النوع ويأخذ من هذا النوع ويحك بعضهما ببعض، شجر أخضر مع شجر أخضر فتخرج النار. يجعل الله تعالى النار في موضع الخضرة. قلنا يا نار كوني بردا، ما قال الله بردا وصمت، قال بردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هذا، وأكتفي بهذا القدر إلى ما بعد الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.